السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا شباب. إن شاء الله مع الكتاب 29 من مجموعة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس وشعب الإيمان والاستقامة والعمل الصالح ونحوها، اخترت أن يكون هذا مجموعة الكتب القادمة، يعني مجموعة ميسرة، لأننا في الكتاب السابق كان عندنا مسائل في القدر يعني فيها شيء من الصعوبة، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ مجموعة من الرسائل والفصول، تقريبا 32 رسالة موجودة ضمن المجموعة الثامنة من جامع مسائل الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسائل ضمن تراث الإمام رحمه الله في أبواب تزكية النفس والعمل الصالح والاستقامة، فيها ما يخص الدعاء والذكر، وفيها ما يخص النية والعزم والهم، وفيها ما يخص معنى الشهادتين، وفيها ما يدخل في شعب الإيمان وغير ذلك. فنبدأ إن شاء الله من الصفحة رقم 5، وهذه الرسائل سهلة، يعني نقرأها ونعلق على ما يمكن أن يحتاج تعليقا. قال رحمه الله: الكتاب يا ريت حد يضع في الهامش، يا ريت حد يضع الكتاب، رابط الكتاب في الهامش. قال رحمه الله: فصل في ذكر الله ودعائه. الفاتحة نصفها ذكر، نصفها ثناء وذكر، ونصفها دعاء ومسألة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي ليستجيبوا لي إذا أمرتهم وليؤمنوا أني أستجيب لهم إذا دعوني. ولهذا قيل: الإجابة تحصل من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة، أو كمال المعرفة أكثر من الإيمان. طبعا هذه يا شباب تدخل في باب التفسير، يعني هي فائدة في باب التفسير. يا ريت الشباب اللي معانا اللي هما ما عندهمش الكتاب يا ريت يحملوا الكتاب ويتابعوا معانا من خلال الكتاب عشان يكون أسهل. هذا الفصل يا شباب اللي هو بيتحدث فيه عن ذكر الله، نحن تكلمنا عنه قبل ذلك في تفسير مفصل لسورة الفاتحة مرة معنا في الرسائل السابقة، وتحدثنا فيه عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين بتفصيل. الحديث عن الأذكار أو عن الأدعية ومعاني الأدعية ستأتي معنا إن شاء الله في رسالة مهمة جدا للإمام بعنوان الكلم الطيب، نتحدث فيها عن أذكار اليوم والليلة وأذكار المناسبات ومعانيها إن شاء الله. لكن هذه الرسالة مختصرة جدا اللي هي يتكلم فيها عن ذكر الله وعن دعائه، يعني هي جمع لم يعتني فيها بتحرير المسائل لأنها في الأساس مختصرة. قال رحمه الله، طيب خلينا نقف مع الكلمة دي مرة أخرى، قال: أي ليستجيبوا لي إذا أمرتهم وليؤمنوا أني أستجيب لهم إذا دعوني، يعني فليستجيبوا لي فيما أمرتهم من العمل الصالح وفيما نهيتهم عنه، وليؤمنوا بي أي ليؤمنوا أني أستجيب لهم إذا دعوني. ولهذا قيل: الإجابة تحصل من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة، أو كمال المعرفة أكثر من الإيمان. يعني أن من أهم العوامل التي يرفع بها دعاؤك إلى الله ويجعله مقبولا ويستجيب الله عملك دعاءك ويحققه لك، أن تتقدم بالعمل الصالح. قال الله تعالى: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، آسف، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال عطاء: كقول الصبي أبه أمه إلى آخر الكلام، يعني كما أن الإنسان يذكر آباءه، يعني أباه وأمه كثيرا، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكر الله أكثر من ذلك. وقال تعالى: آمن الرسول، إلى آخر السورة. وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إلى قوله: وسبح بالعشي والإبكار. هنا شباب ابن تيمية فقط يجمع الآيات التي فيها الذكر والدعاء من الأنبياء والصالحين في القرآن، فهي لا تحتاج تعليقا، لكني سأقرأها سريعا إن شاء الله. وقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا، إلى آخر الآيات. وقال: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. كل هذه أدعية معروفة. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، إلى آخر الآيات. وقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون، إلى آخر الآيات. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال: ألا تعبدوا إلا الله، إلى قوله: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: ما ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى قوله: لسميع الدعاء. وقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إلى قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إلى آخر الآيات. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقال: وكبره تكبيرا. وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. وقال: واصبر نفسك، إلى قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طبعا يا شباب، كل هذه الآيات هي آيات في الدعاء وفي أنواع الدعاء وفي الذكر. فابن تيمية يعني يكتفي بذكر بداية الآية ونهايتها، لأن ما تضمنته الآية معروف، لأنه سيعلق بعد ذلك على هذه الأدعية وهذه الأذكار. وقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال: والباقيات الصالحات، يعني على أساس أن الباقيات الصالحات هي التسبيح والذكر والتكبير. وقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، إلى آخر الآيات. وقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. وقال: وقل رب اغفر وارحم. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال: وعباد الرحمن، إلى قوله: والذين يقولون وقال ولا ذكر الله أكبر، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، رب هب لي من الصالحين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، إلى آخر الآيات، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فاستعذ بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاستقيموا إليه واستغفروه، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تبارك اسم ربك، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وربك فكبر، ولذكر الله أكبر. هذه النصوص شباب لماذا يجمعها ابن تيمية؟ يعني لماذا لا يكتفي ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن معنى معين بجمل من الآيات؟ لماذا يعتني باستيعاب أغلب الآيات أو الأدلة في المعنى؟ لأن ابن تيمية شباب يريد منك أن تنطلق من الوحي، ويريد منك أن تعلم أن المعاني التي يتكلم عنها هي معاني مستقرة مضطردة موجودة، يعني هي ليست معاني مثلا قليلة، لا، هي معاني مضطردة ومحكمة في الوحي. فلذلك لا ينبغي منك أن تمل من كثرة هذه الأدلة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن كثرة الأدلة في الباب الواحد تبين لك أن هذا الباب محكم ومتفق عليه. الأمر الثاني أن كل دليل منها يضيف معنى في الفكرة. يعني مثلا خلينا نضرب أي مثال ناخده، مثلا لما هو يقول ولذكر الله أكبر، هذا يفيد معنى معين، وهو أن ذكر الله أكبر من الصلاة. أقم الصلاة في سورة العنكبوت قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبين معنى جديد وهو أفضل أوقات الذكر، واضح؟ مثلا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبين معنى جديد. مثلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يبين أن الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر لا يحب ذكر الله أما المؤمن يحب ذكر الله. إذن حينما تدخل في باب من الأبواب فلا بد أن تحرص على جمع كل أطراف الأدلة، فهذا يفيد المعنى قوة، وأيضا كل دليل يفيد معنى جديدا في القضية. هنا ابن تيمية بقى سيعلق على إيه؟ سيعلق على هذه المسائل في فصل في الفرق بين الذكر والدعاء. قال كل واحد، احنا في صفحة 12 يا شباب، قال كل واحد من اسمي الذكر والدعاء يتناول الآخر، فالداعي لله ذاكر له وهذا ظاهر، والذاكر لله داع له أيضا، كما يقال أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ودعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مؤمن إلا فرج الله عنه. إحنا عندنا شباب الدعاء الذي ورد في الوحي الذي قصه الله علينا من دعاء الأنبياء أو الصالحين أو المؤمنين له ثلاثة أحوال ذكرناها مفصلة في تفسير الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبينا هناك أن الدعاء إما أن يكون بثناء العبد على الله، أن يثني العبد على ربه، كما في هذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً، وكذلك أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، هذا ثناء من العبد على ربه، فهذا يدخل في اسم الدعاء، وسنعرف كيف يدخل في اسم الدعاء مع أنه ذكر. النوع الثاني من الدعاء هو ذكر حالك، أن يس أن أن أن يذكر السائل أو الداعي حاله أمام الله، كما قال مثلا أيوب عليه السلام: مسني الضر. فكلمة مسني الضر هو يصف حاله، أو أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بيوصف حاله. خلاص، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كل هذا إيه؟ هذا يدخل في معنى الدعاء، إنك أنت زي ما واحد يقول لأبوه أنا جعان، هو كده بيذكر حاله لكنه متضمن للطلب. واضح؟ النوع الثالث من الدعاء وهو المعروف، أن يطلب الإنسان حاجته. يبقى الدعاء أنواع. شفتوا سيدنا زكريا عليه السلام وهو يسأل الله الولد، ذكر حاله: بلغت من الكبر عتيا، واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأتي عاقرا. كل ده إيه؟ كل ده بيذكر حاله. وبعد كده يثني على الله: ولم أكن بدعائك رب شقيا. أنت دايما يا رب لما بدعوك بتمن علي بالإجابة. خلاص، وبعد كده إيه؟ فهب لي من لدنك وليا. فيبقى في ايه سؤال. يبقى ثلاث حاجات يا شباب تحرص عليها وانت بتدعي، كلما اجتمعت هذه الامور كلما كان الدعاء عظيما. اولا ان تذكر حالك، وثانيا تثني على الله بما يناسب الدعاء الذي تطلبه، مثلا: تقبل منا انك انت السميع العليم، ارزقنا وانت خير الرازقين. تمام كده؟ بعد ذلك اخر شيء وهو ان تسأل حاجتك. طيب، قال ابن تيمية: وكتاب الدعاء للطبراني مشتمل على أنواع الأذكار. يعني دي فايدة مهمة، إن الإنسان يلاحظ تسمية المؤلف لكتابه. فالطبراني عمل كتاب اسمه الدعاء، مع أنه في ثنايا الكتاب ذكر أذكارا، يعني أذكار يعني يذكر بها العبد ربه، فهذا يدخل أيضا في الدعاء. يبقى ابن تيمية يا شباب بعدما ذكر هذه المقدمات، يعني أنواع الدعاء والذكر في القرآن وأهمية الدعاء والذكر، بيّن أن الدعاء والذكر كل منهما يتناول الآخر، فكل من يدعو فهو يذكر الله. يعني أنت لما تقول يا رب نجحني، يا رب أكرم زوجتي، يا رب اهدي أبنائي، هذا ذكر لله وهو دعاء. والعكس لما تكون بتثني على الله أو بتذكر الله فهذا أيضا يعد دعاء. ابن تيمية بقى يستدل للفكرة التانية، قال: والفقهاء يسمون الأذكار التي في الصلاة أدعية، كما يقولون، يعني كابن بطة، يعني فيقولون كابن بطة واحد أحد العلماء المتأخرين، يعني أقصد المتأخرين عن القرون الأولى: ما كان من الدعاء ثناء على الله، وما كان مسألة للعبد. وهذا كما يعني يجعلون الدعاء منه ما كان ثناء على الله ومنه مسألة على العبد، يعني يجعلون الأذكار اللي في الصلاة نوعين يا شباب، منها إن العبد يذكر ربه كما تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. تمام؟ ومنها مسألة للعبد، يعني أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أو رب اغفر لي أثناء الصلاة، فهذه مسألة منك لله وهي أيضا دعاء. قال، احنا في صفحة 13 يا شباب: وهذا كما أن لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، ولو كنت في السوق فلفظ الصلاة يتضمن الثناء والدعاء، كما قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سبق شرح هذا الحديث شرحا مفصلا في أكثر من 3 كتب قبل ذلك. فأما الذكر فهو مصدر ذكر يذكر ذكرا، وهذا يقال في الخبر الذي هو الثناء. وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيطلق عليه الذكر. وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه. يعني هو بيقول إن الذكر هو فيه الثناء على الله وفيه الـ الـ الـ الخبر. يعني أنت لما تقول لا إله إلا الله هذا خبر. خلاص، لما تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا خبر، فهذا ذكر. لكن كذلك الطلب هو ذكر، يعني أنت لما بتدعو الله فهذا يدخل في ذكر الله. فهو بيقول بقى إيه: وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه. يعني إزاي نجعل الثناء والذكر هو من الدعاء؟ فابن تيمية هنا بقى هيقول، قال: أحدها أن المثني يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع المضرة، فصار سائلا بحاله وإن كان مثنيا بقاله. وهذا جواب سفيان بن عيينة، واستشهد بحديث مالك بن الحويرث، ده سبق قلم من الإمام ابن تيمية، هو مالك بن الحارث قال: وشعر أمية بن أبي الصلت، اللي هو الشعر المعروف: أطلب حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يا شباب، يعني بيقول إن الدعاء مش لازم يكون بالسؤال المباشر، الإنسان ممكن يدعو أو يطلب بطريق غير مباشر. يعني أنت مثلا لما تروح لشخص غني وتقول له: إحنا دايما متعودين منك على الخير، أنت راجل جواد، فهذا يعد سؤال بالحال، واضح؟ طبعا هذا مكروه جدا، أنا بتكلم فقط على المعنى. كما قال مثلا إخوة يوسف: مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أو كما قال طبعا أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب. فإذا أثنى السائل على المسؤول فهذا يعد دعاء ومسألة. قال: وتحقيق ذلك أن الثناء المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده ورحمته يورث اللجأ إليه والافتقار إليه والرغبة إليه، أعظم بكثير مما يوجبه مجرد السؤال الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر من جانب المعطي، فإن معرفته بحال المعطى وصفات استحقاقه توجب إعطاءه أعظم مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون إظهار الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط أبلغ من سؤال شيء معين. نركز هنا بقى يا شباب، نحن ابن تيمية هنا يعلمك كيف تدعو الله وما هي المعاني التي تقوم بقلبك. احنا عندنا إنسان مثلا يمكن أن يدعو ربه بالسؤال المباشر: يا رب نجحني، ارزقني، علمني، اهدني، ارزقني مثلا ذرية. لكن في إنسان آخر ممكن يصف حاله ويبين أنه فقير إلى الله، فيسأل الله سؤال الفقير المحتاج ويثني على الله. وأنا شرحت قبل ذلك شباب هذا الدعاء العظيم من زكريا عليه السلام الذي يعد نموذج متكامل للدعاء. خلينا ناخد النهاردة نموذج سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خلينا نجيب من الآية كده إيه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وبدأ بقى يشرح حاله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات يا شباب يقصها الله علينا لنتعلم كيف ندعو. فترى هنا أنه وصف حاله وبين فقره وحاجته إلى الله حتى في أدق الأمور وأعظم الأمور. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إبراهيم الذي حطم الأصنام بيده يدعو ربه ويبين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا يملك أن يترك عبادة الأصنام هو وبنيه إلا إذا صرفه الله عنها. هذا هو أعظم ما في الدعاء، أن تسأل الله تبارك وتعالى وأنت محتاج وأنت فقير، وأن تصف حالك وأن تبين فقرك وأن تثني على الله بما يناسب المقام ثم تذكر حاجتك. هذا أكمل بكثير من أن تسأل الله سؤالا مباشرا. طيب، قال: فهذا في إخبار العبد بحال نفسه وإقراره بذلك واعترافه نظير إخباره بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له، وكلاهما خبر يتضمن الطلب. يعني كل واحدة فيهم تتضمن الطلب، فما بالك إذا اجتمعوا. يعني أنت لما بتقول: يا رب أنا تعبان، يا رب أنا تعبت. يعني شوف لما سيدنا زكريا يقول في دعائي ذكر رحمة ربك عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. دي لوحدها كفاية، دي لوحدها دعاء. واشتعل الرأس شيبة، ده دعاء بيقول له: رب أنا خلاص تعبت، تمام، ولم أكن بدعائك رب شقية، دايما متعود منك على الخير، ده ثناء على الله. كل جملة من دي تتضمن الدعاء، واضح؟ يبقى ابن تيمية هنا يا شباب يعلمك كيف تدعو الله الدعاء الكامل. مفيش حد يجي يقول لي لا، ما الإنسان ما دام بيدعي ربنا خلاص. لا يا حبيبي، الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا هذه الأدعية ويقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعلمنا كيف ندعو، يعلمنا كيف نستغفر، يعلمنا كيف نتوب. فكل شيء ذكره الله عن الأنبياء ذكره لنقتدي به ولنتأسى بهم، واضح؟ بل أمر الله نبيه أن يتأسى بالأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بالأنبياء، واضح كده؟ لما مثلا أوذي فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، واضح؟ فتأسي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في دعائه وذكره وتوبته واستغفاره، كل هذا يؤكد أن هذه الأمور مهمة. يبقى إذن يا شباب خلاصة ما تقدم أن ابن تيمية يريد أن يقول إن الدعاء يدخل في الذكر والذكر يدخل في الدعاء، واضح؟ طيب كيف يكون الثناء على الله دعاء ويكون شرح حالك دعاء؟ لماذا؟ لأن من شرح حاله فهو يسأل، فحينما تقول يا رب أنا أعمل الصالحات وأتعب وأجتهد، فكأنك تقول يا رب ارزقني الثواب، خلاص كده؟ وحينما تثني على الله بأنه سميع عليم تقول يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ارزقنا وأنت خير الرازقين، فتأتي من أسماء الله ومحامده بما يناسب سؤالك. فهذه يا شباب أعظم فائدة أخذناها اليوم، وهي أن تتعلم كيف تدعو الله. طيب هيقول إيه بقى؟ وهو الخبر المتضمن للطلب، كما أن الطلب يتضمن الخبر، وهذا الوجه يتضمن وجهين. يبقى يا شباب احنا عندنا ثلاث وجوه، ركزوا عشان العملية ما تلخبطش منك. احنا عندنا اطلاق في صفحة 13، اطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله، يعني الثناء وذكر الله ازاي يسمى دعاء، لوجوه. ذكر الوجه الاول ان المثني يتعرض لرحمة الله، لانه مدام بيثني على الله يبقى هو كده بيتعرض لرحمة الله اكتر من مجرد السائل، تمام. الأمر الثاني إن إخبار العبد لنفسه عن حاله وعن صفة الله وعن اسم الله، هذا أيضا فيه معنى الطلب، واضح؟ هو بقى هيشرح إن الوجه ده من وجهين، يعني الوجه الثاني يبينه وجهان. قال أحدهما أن الثناء والإخبار كله لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الطلب، ومعناه الطلب والسؤال حقيقة عرفية، كما يقول الابن لأبيه أنا جائع. أنت لما بتقول لمراتك أنا جعان، إيه معناها دي؟ معناها أن أنا عايز أكل، صح ولا لأ؟ ولما لما تروح للدكتور تقول له أنا تعبان، إيه معناها؟ يعني عايزك تعالجني، صح كده؟ خلاص لما تقول لابنك أنا عايز أشرب، إيه معناها؟ إنك عايزه يجيب لك تشرب. فإذا الخبر كثيرا ما يأتي بمعنى الإيه؟ يأتي بمعنى الإنشاء، كما قال الله مثلا، وما هو حتى ابن تيمية يذكرها هنا، ويقول السائل للمسؤول وما يفعل من خير فلن يكفروه، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن ما يفعله العباد من خير فلن يحرموا ثوابه ولن يظلموا ثوابه ولن يهضموا حقهم، كما مثلا قال الله يا شباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هل معناها بس إن الله يعلمه؟ لا، معناها أن الله يعلم وسيجازيكم عليه. يبقى إذن يا شباب الثناء والإخبار يتضمن معنى الطلب ويتضمن الإنشاء. طيب الثاني أن المثني بنفس ثنائه سائل بحاله، فهو جامع بين الثناء القولي والسؤال الحالي، فهو يقصد الثناء والطلب بخلاف الأول فقصده الطلب فقط بلفظ الثناء. يعني لما إنسان يثني على الله تبارك وتعالى ويصف حاله، فيبقى ده جمع بين أمرين، إن هو وصف حاله إنه محتاج، ووصف المسؤول وهو ربنا تبارك وتعالى بأنه جواد وأنه كريم وأنه سبحانه وتعالى لا يرد دعوة الداعي وأنه يستجيب دعاء الداعي، يبقى هذا أدعى في أن يقبل الله تبارك وتعالى دعاءه. قال الوجه الثالث. الوجه الثالث بقى شباب اللي هو الوجه الأول بتاعه صفحة 13 عشان عملية ما تتلخبطش معاكم. الوجه الثالث أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة كما قد قررته في غير هذا الموضع وبسطته، ده ذكرناه قبل ذلك كثيرا. قال فالمثني والذاكر داع دعاء الصلاة وإن لم يكن سائلا، ثم يعطى أفضل مما يعطاه غيره. يعني إن الإنسان اللي بيتقرب إلى الله بالعمل الصالح هذا أعظم من الذي يدعو فقط دون أن يتقرب بالعمل الصالح. لذلك شباب من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، مثلا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، تمام؟ ومثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى الإنسان يقدم عمله الصالح فهذا أدعى أن يستجيب الله له دعاءه. خلاص؟ زي ما أنت كده تقول لأبوك مش أنا بسمع كلامك هات 10 جنيه، هو بقى المعنى كده بالضبط. يعني قريب من هذه الفكرة. قال فالناطق بلفظ الثناء والذكر له 3 أحوال. إما أن يقصد المسألة فقط، يبقى دي الخلاصة بقى يا شباب، إما أن يقصد المسألة فقط، وإما أن يقصد الله فقط، وإما أن يقصدهما، ده التالت. ثم إنه وإن قصد أحدهما فلا بد أن يحصل الآخر، كما أن السائل بلفظ السؤال لا بد أن يحصل له أيضا تعظيم القلب ومعرفته وخشوعه طبعا، لكن الذي قصد الله وعبده جعل ما سواه وسيلة إليه، والذي لا يريد إلا قضاء حاجته جعل الله وسيلة إلى مقصوده وهو عابد لله، حيث علم أن الله هو النافع والضار، لا إله غيره ولا رب سواه. الله، نرجع بقى تاني نفهم الفكرة دي يا شباب، ركزوا كده. لما في إنسان يا شباب يدعو الله تبارك وتعالى عايز حاجة معينة، عاوز ينجح، عاوز يشتري عربية، عاوز موبايل، عاوز زوجته ربنا يهديها، عاوز أولاده ربنا يصلحهم، أي شيء. فلما الإنسان بيدعو الله فقط، واضح، دون أن يفكر في العمل الصالح، يبقى هو كده عايز ياخد ربنا وسيلة لإنجاز المطلوب، تمام؟ فهذا جائز لا شك فيه، يعني هو طبعا قام في قلبه أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو المجيب. لكن يا شباب هذا ليس أكمل ممن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح ثم يرجو أن يجيبه الله إلى دعائه. يبقى في فرق بقى يا شباب بين إيه؟ بين شخص مهتم بالدعاء بس ومقصر في العمل الصالح، وبين شخص مهتم بالعمل الصالح ومهتم بالدعاء. فكأن هذا الشخص اللي مهتم بالعمل الصالح ده أعظم عند الله، لأنه جعل عبادته لله هي الأصل، وجعل إجابة الدعاء فرعا عن هذا الأصل. إنما في شخص فقط بيسأل الله دون أن يتقرب بالعمل الصالح، لا شك هذا على باب من أبواب العبادة، لكن أعظم أبواب الدعاء أن يتقدم دعاؤك بالعمل الصالح، أن يكون عندك رصيد عند الله من العمل الصالح. شفتوا الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار دول؟ كل واحد فيهم عنده عمل صالح عظيم فرج الله عنه به ما هو فيه من الكرب. واحد عف عن ابنة عمه، وواحد يعني كان يبر والديه، وآخر كان يحسن إلى الأجراء عنده ويتقي الله فيهم، فكان عنده رصيد، هذا الرصيد كان سببا في إجابة الدعاء. ويا شباب هي دي الفكرة الجميلة اللي كنت حكيت لكم عنها قبل كده في قصة يوسف عليه السلام، لما قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني لأنه من عبادنا المخلصين منعناه من السوء والفحشاء وإن كان قد هم به. ودي فكرة جميلة جدا يا شباب، الإنسان اللي عنده رصيد عظيم من العمل الصالح ربنا بيمنعه من المعصية حتى لو كان هو مصمم عليها، يحول الله بينه وبينها مهما عزم عليها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني أول ما بيهم بشيء بيفكر فيه، عاوز يعمل حاجة غلط بيخطر بباله وبيبدأ يخطط، فحتى لو أخذ بالأسباب وخطى خطوات لكن عنده رصيد من العمل الصالح يصرف به عن المعصية. فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، إذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى بشيء وأنت ترجوه، تقدم بين يدي الله بأعمال صالحة. في فرق كبير جدا بين شخص بيدعو للمسلمين المظلومين المقهورين وهو أصلا عايش على المباريات والمسلسلات والأفلام، وشخص بيقوم الليل وبيصلي ويتصدق ويصوم ويدعو. في كلاهما خير بلا شك، نعم كلهم فيهم خير، لكن لا يمكن أبدا أن يستوي دعاء سبقه ذكر واستغفار وصدقة وصيام وقيام ليل، ودعاء سبقه مباريات وأفلام ومسلسلات وتضييع وقت على الموبايل وغيره. وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وطبعا فلذلك الفقرة دي يا شباب تهمني قوي، يعني الفقرة دي يا شباب خلاصة ال15 صفحة اللي فاتوا، إن في فرق بين إنسان يتقدم بمسألته فقط، وبين إنسان يعتني بالعمل الصالح ويقصد ربه وتكون المسألة فرعا عن العمل الصالح. طيب كده إحنا إيه، خلصنا الفصل الأولاني. الفصل الثاني يا شباب أو الرسالة الثانية، قارن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع، كقوله في أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر في أثنائها الصلاة، وختمها بقوله واسجد واقترب، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقوله اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه الى اخر الايات، وقول ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه، وقرن بين ذكر الله والقران في مواضع، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. نلاحظ هنا يا شباب الفكرتين دول مهمين، يعني اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اول بس ما يسمع اسم ربنا في اي مناسبه بيجي له إحساس جديد كده، مش ما بيكونش زي قبل ما يسمع الاسم، لا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بس مثلا إنسان عنده مشكلة، ركزوا في الفكرة دي عشان دي من علامات الإيمان. إنسان عنده مشكلة يا شباب، فقمت أنت جيت قلت له يا أخي ربنا كبير، ربنا مش هيسيبك، الكلمة دي لازم تغير في حاجة. إذا الكلمة دي لوحدها ما غيرتش في حاجة يبقى ده ضعف إيمانه. شوف إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب إنسان عايز يعمل معصية، فأنت قلت له يا أخي اتق الله، لازم الكلمة دي تغير في حاجة. إذا قيل له اتق الله ولم يتغير فيه شيء يبقى ده لضعف إيمانه. يبقى لازم ذكر الله يغير في المسلم شيء. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل ما يسمع آية بيزداد إيمان من جهتين، الجهة الأولى إنه بيتعلم علم جديد في الآية، والجهة الثانية أنه يعمل بمقتضى الآية. زي الصحابة في درس إحنا كنت عملته من أسبوع اللي هو تفاعل الصحابة مع القرآن، لماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الإيمان قبل القرآن، وذكرت أمثلة لاستجابة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبلهم لآيات الوحي. إزاي آية واحدة ممكن تخليه ياخد قرار مصيري في حياته، إزاي آية واحدة تخليه يغير حياته كلها، إزاي آية واحدة تخليه يترك شيء كان قد عزم عليه، إزاي آية واحدة تخليه يفعل شيء كان يكرهه، وهكذا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لذلك في الآية الثانية بقى يا شباب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تكملتها ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلبه قاسي يبقى لا بيهتم بذكر الله ولا بيتغير بالآيات اللي بتتلو عليه، إن الذين بتتلى عليه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. طيب فصل، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس في سورة، وقال عن مسلمة النصارى، ركزوا بقى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. شوفوا الفايدة دي جديدة، الفايدة دي جديدة يا شباب. قال ابن عباس مع محمد وأمته، فلما ثبت وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل كانوا شهداء مقبولي القول على أهل ملتهم وغير أهل ملتهم بخلاف غيرهم من الملل، فإنه لا تقبل شهادتهم على من سواهم، لأن الله جعل الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة، وجعل الشهادة على الناس كرامة لهم وفضيلة امتازوا بها. ركزوا بقى الحتة دي، بقى فايدة جميلة يا شباب في التفسير. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا أمة الإسلام تشهد على كل الأمم، على كل الناس. طيب، هل ممكن واحد من صالحي أتباع الأنبياء هو كمان يكون شهيد مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ده بالفعل حصل. هناخد مثالين هنا. النصارى اللي هم الحواريين اللي آمنوا مع بسيدنا عيسى قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ابن عباس بيفسر الآية بيقول إيه؟ مين بقى الشاهدين دول اللي هم عايزين يبقوا معاهم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمة المسلمين؟ فابن تيمية بيحلل القول ده بيقول إيه؟ بيقول إن هؤلاء الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، تمام؟ ودعوا أن يجعلهم الله مع الشاهدين، سيجعلهم الله شهداء على أهل ملتهم وعلى غير أهل ملتهم، يعني هيكونوا كمان مثل أمة الإسلام، تمام كده؟ أما غيرهم فلا يكون شاهدا إلا على أمته. المثال الثاني يا شباب عندنا وهم القسيسين والرهبان، لكن هؤلاء يختلفون عن الحواريين، لأن القسيسين والرهبان آمنوا بالنبي محمد آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، إلى آخر الآيات، وستأتي معنا إن شاء الله. قال: ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا، طبعا يقصد يعني إيه، لعله يقصد الحنابلة يعني وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ملة على من سواهم إلا أمتي، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم. قال: وأهل السنة وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث، ثم إيه يعني المخطوطة مش مكتوب فيها بقى الكلام الباقي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.